إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان. أما بعد فقد قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا يقرر الله تعالى هذه الكلية العامة الشاملة لكل إنسان، أن كل إنسان خلق ضعيفا، فهو ضعيف في نشأته، فقد خلقه الله من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وهو ضعيف في علمه، لا يعلم الغيب، وينسى الماضي كثيرا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن الإنسان لا يعلم الغيب، لا في المستقبل ولا في الماضي البعيد، ربما ينساه كثيرا، حتى في تصرفاته الخاصة. يقول الله تبارك وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل أنت تدري ماذا يكون لك في الغد؟ إنك لا تدري، ربما تعزم على الأمر ولكن الأمر لا يكون، لأن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. إن الإنسان ضعيف في تصوره، ضعيف في إدراكه، قد يتصور القريب بعيدا والبعيد قريبا، والضار نافعا والنافع ضارا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الإنسان لا يدري عن النتائج التي تكون عن تصرفاته وأعماله. ومن أجل هذا أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فيسيروا على صراط الله المستقيم، وتثبت شرائع الله بين عباد الله، فلا يحتاجون إلى تشريعات من عند أنفسهم، يسلكون بها مسالك المتاهات في الظلم والجور والنزاع والخلاف. ولذلك تجد قوانين الخلق الوضعية تجدها متناقضة، تجدها مختلفة، تجد فيها الظلم أحيانا والمحاباة أحيانا، ذلك لأنها من وضع البشر، والبشر ضعيف على كل حال. فجاءت الشرائع، شرائع الله عز وجل العالم بمصالح عباده، جاءت منظمة للناس، ليس في العبادة فحسب، ولكن في العبادة والمعاملة والآداب والأخلاق. وكان أكمل تلك الشرائع وأشملها وأرعاها لمصالح العباد في كل زمان ومكان هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع، لتكون شريعة للخلق كافة ومنهج حياة شاملا إلى يوم القيامة، وهي الشريعة التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد خاتم النبيين، رسول الله تعالى إلى الخلق أجمعين. فجاءت الشريعة الإسلامية، جاءت ولله الحمد تنظم للناس العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، وهذا أمر يعرفه من سبر الشريعة الإسلامية وعرف أحوال الخلق وما يصلحهم وما يضرهم، ولقد ضل قوم عموا أو تعاموا عن الحق حيث زعموا أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم للناس العبادات والأخلاق دون جانب المعاملات وتنظيم الحياة، فاتبعوا أهواءهم في معاملاتهم واتبعوا القوانين التي وضعها شياطين الخلق ليضلوا بها الناس عن شريعة الله. أفلا يعلم هؤلاء الذين عموا أو تعاموا أن في الشريعة الإسلامية نصوصا كثيرة وافية في تنظيم المعاملات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل إن أطول آية في القرآن كانت في المعاملة بين الناس في بيعهم وشرائهم الحاضر والمؤجل، وبيان وسائل حفظ ذلك من كتابة وإشهاد ورهن، وهي التي تسمى آية الدين. واقرؤوها إن شئتم في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية: أفليس هذا أكبر دليل على أن الشريعة الإسلامية تنظيم للعبادة وتنظيم للمعاملة؟ ففي العبادات أمر ونهي، وفي المعاملات أمر ونهي، وفي العبادات ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وفي المعاملات كذلك ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. يقول الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا ترغيب في العجل، ويقول جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا ترهيب من الجور. فكما أن على المؤمن أن يسير في عباداته على الحدود الشرعية بلا تجاوز ولا تقصير، فكذلك يجب عليه أن يسير على الحدود الشرعية في معاملة الناس من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإرهان وارتهان وبذل وأخذ وغير ذلك، لأن الكل شريعة الله، فهو مسؤول عن المعاملة بين الناس كما هو مسؤول عن عبادة الله. واقرأوا قول الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. واقرأوا قول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فيا عباد الله يا من تؤمنون بالله ورسوله، اتقوا الله تعالى وأجملوا في الطلب، أجملوا في طلب المال، أي اطلبوه طلبا جميلا، سيروا في طلبه على هدى ربكم لا على أهواء أنفسكم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ إن من يمشي على صراط مستقيم سويا هذا هو الذي على الهدى، وأما من يسير مكبا على وجهه فإنه لن يهتدي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. قال في الحديث: ولا والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما فيه العبرة، وقال في آخره:

حتى يضطر الناس إلى بذل الرشوة له، يشاهدون هذا مشغوفا بعمله منهمكا فيه، يشاهدون من يربحون من وراء المناجشات في المساهمات العقارية في الأراضي أو غيرها، لا يتورعون عن الكسب بهذه الطريق المحرمة. ترى الواحد منهم يزيد في قطع الأراضي من الأرض التي له فيها شركة، ولا لغرض في القطعة، ولكن من أجل أن يرفع ثمنها ليزيد ربحه الذي هو في الحقيقة خسران. يشاهدون من يكتسبون المال عن طريق الميسر، إما غانما وإما غارما، وينهمكون في ذلك. فكيف يليق بالمؤمن وهو يعلم بهذه العقوبات ويشاهد تلك النتائج السيئة أن يسعى لكسب المال عن طريق محرم؟ كيف يرضى المسلم أن يخسر دينه من أجل الكسب الظاهري في دنياه؟ كيف يليق به أن يجعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة؟ ألم يعلم أن المال وسيلة لقيام الدين والدنيا، وأن اكتسابه بطريق محرم هدم للدين والدنيا؟ اللهم إنا نسألك أن تجعل رزقنا رزقا طيبا تغنينا به عن خلقك، ولا تغنينا به عنك يا رب العالمين. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفقني الله وإياكم للبصيرة في دينه والعمل بما يرضيه، وحمانا من أسباب سخطه ومعاصيه، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، لقد سمعتم خطر الذين يكتسبون المال بطريق محرم، وأنواع الطرق المحرمة كثيرة، ومن ذلك التمويه على أنظمة الحكومة للاستفادة من صندوق التنمية العقارية، أو من إقراض المزارعين أو غير ذلك. فإن بعض الناس يستعين اسما ليس اسما له من أجل أن يستفيد، لأنه لا ينطبق عليه النظام في الاستفادة من الصندوق، ولكنه يتحيل على ذلك، أو يتحيل عن طريق آخر، يكتب عقدا صوريا بأن فلانا باع عليه القطعة الفلانية من أجل أن يقدمها إلى صندوق التنمية العقارية، أو يستحيل على إدخال الهاتف إلى بيته بأن يعقد عقدا صوريا إجارة من شخص وهو لم يستأجر، من أجل أن يحصل على إدخال الهاتف إلى بيته. كل هذه المعاملات المكذوبة، كل هذه المعاملات التي يتحيل بها الإنسان على أنظمة الدولة التي يجب اتباعها لأنها ليست معصية لله، كل هذا كذب وخيانة. فعليكم أيها الإخوة، عليكم أن تتقوا الله تعالى. هل تعلمون أنكم معمرون في هذه الدنيا؟ كم من إنسان عمر بيتا ولم يسكن، وكم من إنسان كتب في الصندوق العقاري ولم يدرك، وكم من إنسان قدم في الهاتف ولكنه لم يصل إليه حتى حمل على الأعناق إلى المقبرة. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، إنه لا ينال رزق الله تعالى بمعاصيه، وإنما ينال رزق الله بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن العجب الذي لا ينقضي أن الناس يشاهدون الأحياء يرتحلون إلى القبور، بين عشية وضحاها يشاهدون الفقراء والتجار، يشاهدون الأذكياء المتحينين وغيرهم، ولكنهم لا يرعون. إن القلوب قاسية. نسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا لذكره والإيمان به وخشيته، إنه على كل شيء قدير. اتقوا الله عباد الله، إن الدنيا ليست دار قرار، إن القرار هي دار الآخرة، فاعملوا لها. وإنكم إذا اتقيتم الله جعل لكم من أمركم يسرا، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واعلموا أيها الإخوة أن خير حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله، وهي الاجتماع على طريق السلف الصالح. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك، حيث قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل على فوائد ثلاث عظيمة: أولها امتثال أمر الله عز وجل، فإن الله أمرنا أن نصلي ونسلم عليه. والثاني وفاء حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفاء شيء من حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من حقوق آبائنا وأمهاتنا، بل إنه يجب علينا أن نقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. الفائدة الثالثة: الثواب العظيم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أكثر أيها الإخوة من الصلاة والسلام على رسول الله، أكثر من ذلك كثيرا، ولا سيما في يوم الجمعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين يا رب العالمين. اللهم احمي بلادنا من شر أعدائها، اللهم احمي بلادنا من شر أعدائها، واحمي جميع بلاد المسلمين. اللهم هيئ للمسلمين ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين على غير الهدى والحق فيسره لذلك، أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الحق وترغبهم فيه، وتبين لهم الباطل وتحذرهم منه. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لشعوبهم، فأبعده عنهم، واجعل في قلوبهم بغضة حتى يبعدوه عن بساط مجالسهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا المحبة فيما بيننا وأتلاف القلوب واجتماع الكلمة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.